بسم الله الرحمن الرحيم. فحياكم الله جميعا في لقائنا الثاني من دروس من جلساتنا مغرب كل سبت. أسأل الله عز وجل أن ينفعني أولا بما أقول، ثم بكل من يسمع، ثم بكل من يستمع إليها. فأولا قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فوجود العين يعني الإصابة بالعين من الناس هذا أمر صحيح، حتى إنها لتضع الرجل في القبر والجمل في القدر. فالعين لا خلاف أبدا في أنها صحيحة، والإصابة بها صحيحة، لكن مجتمعنا الآن الذي نعيشه الآن يلاحظ فيه مبالغة بأكبر من حجمها في الخوف من العين وفي الاحتياط للعين، مبالغة شديدة جدا. إذا ذهبت إلى مجتمعات أخرى أيضا يؤمنون بالعين، لا تجد فيهم نفس درجة المبالغة بالخوف من العين. فعندما تقول أي شيء أو شخص يجلس معك يقول أي شيء عن نفسه، هو نفسه يعقب بقوله قل ما شاء الله. تلاحظون هذا ولا لا يا إخوان؟ بكثرة شديدة. يعني إذا ذهبت إلى مجتمعات أخرى لا تسمع هذه الكلمة إطلاقا. ليس معنى ذلك أنهم صواب ونحن خطأ، وليس معنى ذلك أن نحن صوابهم خطأ، لكن الملحوظ هنا أن فيه، أنا ما أدري ماذا أسميه، إذا يسمح لي أنا كشخص، أنا ما أتكلم عن الشرع، أتكلم عن رأيي أنا، أنا أشعر فيه شيء يشبه الوسواس في المجتمع من العين. الوسواس أنه يصير عندك اهتمام لا حقيقة له بقدر هذا الاهتمام اللي عندك في أمر ما. يعني اللي عنده وسواس في الطهارة، اللي عنده كذا، المجتمع عامة عندنا عنده وسواس. في ناس إذا جاءوا من مجتمعات أخرى وعاشوا في مجتمعنا يلاحظون كثرة هذه الكلمة عند الناس هنا بكثرة شديدة. أيضا في مشكلة أخرى، أنه يأتي إنسان ويقول لك: تعال أنا ودي أنك تشوف سيارتي، شاري سيارة جديدة مثلا، أو تعال شوف بيتي، يعني عمل تحديث في بيتي، أو أنه بيت جديد بناه، أو تعال شوف الاستراحة، أو شوف كذا أو شوف كذا، أو يطلع على أمر هو مرشح له مثلا من قبل جهات المسؤولة وأمر جيد، ثم يحصل شيء في هذا الأمر، في هذا البيت، في هذه السيارة، في هذا كذا، مباشرة ماذا يقول؟ بس هذا فلان، ليتي ما وريته السيارة، ليتي ما جبته للبيت اللي أنا زينت، ليتي ما علمته عن خبر ترشيحي في عملي إلى آخره. حتى أصبحت أنا كواحد من الناس أتضايق جدا جدا جدا إذا أحد قال لي تعال ناظر كذا، لأني أخاف يحصل شيء له ثم يجي يقول بس هذا هو، هذا انحتن فلان، ليتي ما وريته. فأنا دائما أعتذر من كل شخص يقول لي تعال ناظر كذا، تعال شف ماذا عملت، ماذا أعددت، ماذا كذا. أقول لا، الله يبارك لك الشيخ، وخلاص أنا أعتذر مشغول وكذا، لأني أخاف من هذه، بحكم أني أعيش مجتمع غارق في الخوف من هذه القضية، وهذه مشكلة الحقيقة. مع أنك تعاني مشكلة أخرى. أنا من ضمن اعتذاراتي من شخص عن أمر ما تفاجأت أني سمعت عنه، هو يعني أخذ بخاطره، ليش أنا أعتذر؟ أنا ما أقدر أقول له أني أنا أعتذر، أخاف لا صار لك شيء يجي تقول أني أنا ناحتك، ما أقدر أقول الكلمة دي، لكن هي حقيقة اعتذاري. تفاجأت أنه ينظر إلي أني أنا ما ذهبت أنظر إلى الأمر المميز عنده الذي يطلعني عليه ويطلع كل أحد، أني أنا غيران منه، يعني من شدة غيرتي منه ما قدرت أروح أناظر. فلا تدري، لا تدري كيف تزن الأمور عندما تتعامل مع بعض أفراد المجتمع في هذه القضية. أي نعم، فهذه مشكلة، لكنها تعود، هذه المشكلة كلها تعود للخوف، الخوف الزائد من العين الزائد. العين حق، أنا وأنتم جميعا نؤمن بها أنها حق، لكن الخوف، طريقة خوف المجتمع عند كل قضية وكل كلمة، ما تكاد تجلس مجلس إلا تلقى مرة مرتين 20 مرة حسب درجة الاهتمام عند الأفراد اللي قاعدين قل ما شاء الله. قل ما شاء الله، قل ما شاء الله يا أخي ما شاء الله خلاص. يعني أحيانا تتمنى ما أحد يتكلم شيء زين من كثرة الترداد هذا. فموضوعنا هذا اليوم هي على كلمة قل ما شاء الله. حتى يعني من نقطة أساسية في بداية التنبيه لهذه الجلسة، لماذا يكثر الناس من كلمة قل ما شاء الله؟ من النكتة اللي يذكرونها الناس الطرائف، يعني أن امرأة من غير هذا المجتمع أقامت هنا في هذا البلد فقالت الناس عيدكم مبارك، هي تقصد تهنئة العيد، فقالوا قولي ما شاء الله، هم يظنونها تصف عيدهم أنهم مبارك، فقولي قولي ما شاء الله، يعني قالت حتى ذي لها ما شاء الله. هذا من الطرائف التي تذكر. إذا ماذا أصنع إذا أنا ما نبقايل، إذا أنا أريد أن أترك هذه العبارة، هل معنى ذلك أني أعرض نفسي للعين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي هلا بركت، يعني حتى ما شاء الله لها أصل بالشريعة الإسلامية، ما هي بدعة. يعني أنا ما قعدت أنبه على بدعة ترى، ولولا إذ دخلت جنتك قلت إيش ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العمل هذا صحيح، أنا أتكلم عن المبالغة الزائدة في هذا العمل، الزائدة عن حدها. إذا ماذا أعمل أنا إذا كنت إذا وصلت إلى قناعة أن الوضع هذا أكثر من حده؟ إذا أنا أريد أن أتوازن، ما نبقى لنا الكلمة. أنا مثلا وأنا حقيقة عن نفسي يعني كنت من المبتلين بهذا الأمر، برضو أنا من ضمن هذا المجتمع اللي كل ما صار شيء قلت كل ما شاء الله، أنا من أفراد المجتمع، لكن تبين لي أن فيه إفراد زائد. منين شعرت فيه؟ عندما تذهب إلى أي مجتمع آخر تستغرب أن هذا كلمة، تسافر في رحلة وترجع ما سمعتها أبدا أبدا. يعني هل هو يعني هل نعود نعيد ذلك لأن هنا مجتمع مثقف وحريص وهناك مجتمع ويمكن المدينة اللي أنت سافرت لها ما عندهم العلم الكافي؟ لكن هذا الأمر جلست أراجع كيف يتخلص الإنسان من هذه الكلمة مع الحفاظ على يعني معلوماته الشرعية أن هذه كلمة صحيحة إلى آخره. وجدت أن الإنسان لماذا يقول قل ما شاء الله؟ يقولها لخوفه من العين، ما فيه أحد عنده سبب آخر. في سبب آخر يا جماعة، الواحد يقول قل ما شاء الله ما هو بيخاف أنك تنحته أنت واحد ثاني، حتى أنه مرة واحد استحى من المجموعة فقال قولوا ما شاء الله، بعدين هو شعر أنه ثقيلة شوي ما له داعي يعني، فجاء قال يا جماعة ترى حنا نقول ما شاء الله علشان الجن اللي قاعدين ما ينحتونا، ولا أنتم عادي يعني. هو حس أنه انحرج المجموعة، كيف تشك بنا إحنا اللي بننحتك وكذا. فهو وجد هذا مخرج. طبعا هل الجن ينحتون؟ ما هل أحد يعني يعلم أن الجن ينحتون؟ حنا نعرف لبس الجن والمس وغيره، أنا ما أدري عن أن الجن يعطيك عين. من المهتمين في مواضيع الجن لو رجعت إلى المراجع تجد أنهم يقولون هي المس، يعني هي المس، بس ما أدري هل المس عين ولا أذى من الجن عندما يرى شيء ويحسد عليها الإنسان. إذا كانت الحسد وأذية هذه عين يمكن هذا يحسد، لكن كل ما في الإنس في الجن، كل ما في الإنس، الجن عالم مشابه للإنس، لكن الله عز وجل جعلهم عالمين لا يرون بعضا ويعيشون في مكان واحد، لا يرون بعضا في الدنيا. يعني ماذا تصنع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين كامل ولله الحمد. إذا ماذا أصنع تجاه هذه القضية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من داء إلا أنزل الله له دواء، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول الله عز وجل فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من رحمته أنه هدانا لما نحفظ به أنفسنا من هذه الأمور، من العين ومن الجن أيضا من مسهم وكل هذه الإصابات التي يخشاها الإنسان. ما هي ما إلى ماذا هدانا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هدانا إلى أن نقرأ آيات معينة وأحاديث معينة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، فقد تقولها في الصباح وفي المساء، تكون بإذن الله تعالى خلاص سور. تعرف اللي يمشي عليه سور حقيقي تشوفه بعينك، هذا هو سور أدعية الصباح والمساء، سور يراه الجن يمنع الجن من الوصول إليك، لأنهم يقولون حتى العين من الإنس من اللي يحمله، من اللي يشيل هذا من عينك ويروح يصيب بفلان ثم يكون فيها الأثر عندما تقع العين حقيقة، هو الجن، لكنه يجد الأثر، يجد السور يمنعه منع كامل من هذه الإصابة، من أن تكون مستهدف وتصاب حقيقة. هذه حنا نطلق عليها الآن في وقتنا هذا أوراد الصباح وأوراد المساء، طبعا هي أدعية الصباح والمساء. لكن الأمر اللي تقوله كل يوم يسمى ورد يومي. يعني حتى لو لك مقدار من القرآن، لو أن تقرأ جزء كل يوم، نقول هذا وردك اليومي من القرآن الكريم، لكون هذا الأدعية يقرأها للناس كل يوم، سموها الأوراد، أوراد الصباح وأوراد المساء، يعني أدعية الصباح وأدعية المساء. ماذا تصنع؟ ابحث عن هذه الأدعية الصحيحة الثابتة عن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حافظ عليها محافظة شديدة أنت وأهل بيتك. كل يوم بعد صلاة الفجر، حتى لو نمت ما قمت صلاة الفجر ولا قمت إلا متأخر الضحى وصلاة الفجر، على طول اقرأ الأوراد بعد أن تستغفر الله عن نومك عن الصلاة، ثم واقرأها بعد صلاة العصر. هذا وقت الأوراد، العصر بداية المساء والفجر بداية النهار، يعني بداية الصباح. الأصيل بكرة وأصيلة، الأصيل قالوا من العصر إلى المغرب، هو معنى الأصيل. فأنت حافظ على قراءة هذه الأوراد الشرعية مع الإيمان الكامل منك أنك تقرأ هذه الأوراد. لماذا؟ أنا أسألك لماذا؟ أليس ليحفظك الله بها؟ طيب أنت قرأتها مؤمنة أنها حفظ، لماذا القلق الزائد؟ لماذا كل ما قال حشيك تقول ما شاء الله؟ ليش؟ كن واثق ومطمئن. في الإنسان ينام بل البر ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاية البقرة من قرأها في ليلة كفتاه من كل شر، يعني آية الكرسي من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقرب الشيطان حتى يصبح. المعوذات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إلى آخره، ويقرأه وينام وهو بلبر البر المليان هوام، إيمانا منه أن الله يحفظه بها بفضله سبحانه وتعالى. لذلك أنا أدعوكم جميعا أنكم تتخذون قرار أنك ما تقول أبدا أبدا أبدا قل ما شاء الله، قاطع هذا الكلمة، بس بشرط إذا قاطعته كأنك يعني ما سويت حماية لنفسك. اجعل يقينك بإذن الله بأن الحماية هي هذه، هذه هي الأوراد الشرعية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتب الأوراد هذه بيده، بيد موجودة إلى الآن بخط اليد، ثم طبعت للتوضيح طباعة بخط الكمبيوتر، يعني احرص عليها، اقرأها كل صباح وكل مساء حتى تحفظها. يأتينا أمر آخر، ما في مانع أنك تدعو الله عز وجل بعد الأوراد إن الله يجعلها حفظ لك، إن الله يجعل هذه الأوراد حفظ لك من العين والسحر وهكذا إن شئت. يعني أنا كتبت دعاء مقترح، هذا هو وسنوزعه عليكم أيضا، هذا دعاء لا أقول أنه وارد في السنة وأنا كتبت هذا، لكن مثال على أنك تدعو الله بعد قراءة الأوراد أن يجعل هذا جرس نهاية 12 دقيقة، إن الله يجعل هذه الأوراد حفظ لك بإذن الله تعالى من العين والسحر والمس والإصابة والمرض لك ولأولادك وزوجتك إلى آخره. تمام، أنت ممكن ما تقول هذا الدعاء، وممكن تقوله، ممكن تزيد عليه، ممكن تنقص منه كما شئت، لأنه ليس وارد، لا تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء، وإنما هذه فكرة دعاء الله عز وجل بعد الأوراد أن يبارك لك فيها. كما ندعو الله عز وجل بعد ختم القرآن نسأله ما شئنا من خير الدنيا والآخرة ببركة هذا العمل، التوسي عليه بالعمل الصالحين. فالآن سأعد كل من حضر ورقة الأوراد الشرعية، هذه هي، اقرأها بعينك لمدة أسبوع تجد أنك حفظتها، وقد تكون حافظ أكثر أو كله. لماذا أنا حضرت هذه بالذات؟ لأنها مكتوبة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بحيث تكون مطمئن أنها كلها صحيحة، كلها صحيحة، تجنبا للبدع أو لترداد ما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أعطيك هذه الورقة لهذا الدعاء، إن شئت قله وإن شئت لا تقول، لأنه هذا مقترح وليس دعاء وارد في السنة. أنا أحتاج أن تتوزع على الشباب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى رسوله. انتهينا خلاص، انتهت 12 دقيقة وزدنا عليها قليلا. أعطى اللي يبي، خذ خذ خذ، إذا حد يبي زيادة أعطه من هذه وهذا. اللي عنده سؤال تفضل. شوف اللي يقول كبي اثنين أعطه دقيقة. نعم نعم نعم صحيح، نعم ذكر الله جيد، ذكر الله جيد. بالعكس أنا بالنسبة لي إذا ذكر إنسان غائب عن الجلسة أقول لهم، أنا أقول لهم قولوا ما شاء الله بحالة واحدة، إذا ذكروا غائب يعني ذكروك وحنا مجلس أثنوا عليك بأمر، أنا أقول لهم يا جماعة قولوا ما شاء الله، أرى أنه من حقوقك علي، لكني ما أقولها لنفسي. الإشكال عندنا كثرة تردادها للنفس، يعني كل ما قل شيء قل ما شاء الله، والشك بالعين، الشك بالعين من كل شيء، كل ما صار شيء قال لي فلان اللي زارنا اليوم هو اللي راح. تفضل يا ابو اللي يحتاج زياده ياخذ من الشاب. نعم الله يبارك فيك. نعم هذه فاتت علينا وهي صحيحه، ان الانسان يحاول يعود نفسه على هذا الذكر لكل شيء، كل ما راشي يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو ما شاء الله تبارك الله لعلم بحث ما هي أفضل أفضل عبارة في كل مواطنه، هو من نفسه يجعلها من ضمن آدابه وسلوكه. أشكرك الله يبارك فيك، وهذه إضافة حميدة، جزاك الله خير. أحد عنده أحد يريد يسأل عن شيء؟ تفضل. أيوة العيال، طبعا أنا الدعاء هذا، الدعاء اللي أضفته اللي هو اقتراح ترى لكي يشمل الأولاد والزوجة، تمام. اللهم لو رأيت العبارة، اللهم طبعا أولا شكر لله سبحانه وتعالى أنه هدانا، أنك عرفت هذه الأوراد، قد تذهب إلى ناس ما عمرهم شافوا الأدعية هذه، وفي ناس يعرفون الأدعية هذه لكن ما يقولونه، إذن عندك نعمتين، إن الله هداك، وفي ناس يقولون أدعية غير صحيحة يعني بدعة ما وردت أبدا. إذن لاحظ النعم اللي عليك، أنك عرفت الدعاء الصحيح، إن الله هداك له، وإن الله أنعم عليك أنك إيش، أنك تقوله، في ناس ما يقولون. لذلك بداية الدعاء عندك الحمد لله، تنظرين الورقة اللي هي الدعاء، اللهم لك الحمد لله لهذه الأوراد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الصحيحة، الأمر الثاني ورزقتنا الحرص على قراءتها في الصباح والمساء، هذه نعمتين. تطلب من الله النعمة الثالثة، ما هي؟ إن الله يتم عليك النعمة، إنه أن يجعلها إيش، حفظ لك ولزوجتك ولأولادك ولما أنعم عليك، لكل نعمة موجودة عندك من كل عين وسحر ومس وحسد وخيانة وشر وكيد إلى آخر ما ذكر في الدعاء. الغير وارد في السنة، وإنما أنا أعطيك اقتراح أنك ممكن أنك تدعو الله بعد الورد ما شئت، هذا مثال يعني. فيه ناس يمسك أولاده في الصباح والمساء ويقرأ عليهم المعوذات بالذات وآية الكرسي من آية البقرة، واللي هي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وأعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم من كل عين اللامة، ويمسح عليهم قبل أن إذا كانوا يدرسون قبل ما يطلعوا لمدرسة، وإذا قرأ أو الأم طبعا، وإذا قرأ وإذا أمسى دخل وقرأ عليهم ومسح عليهم. هذا ما في إشكال، القراءة للطفل ترى قراءة للطفل ثابتة شرعا، ما هي بدعة. والنبي كان يقرأ على من؟ على الحسن والحسين، يقرأ معوذات ثم يمسح عليهم، حتى المسح. فناس يقول منين أنتم تجيبون هالمسح، بعضهم يرى أنه شيء من الرجعية وكذا، أبد. النبي كان يقرأ ثم ينفث يمسح على الحسن والحسين عند النوم. آكد الأذكار للأطفال عند النوم، آكد الأذكار للأطفال يعني اعتبر بالدرجة الأولى عند النوم، لأن الشياطين في القراءة عليهم، وهي اللي عليها الدليل اللي بقيت قياس عليها يعني، الصباح والمساء قياس على النوم. فالقراءة للأطفال عند النوم مهمة جدا للحفاظ عليهم بإذن الله، وإن استطاعت في الصباح. في ناس ما يخرج أولاده المدرسة أبدا إلا وقد قرأ عليهم، وفي ناس حفظ أولاده وهم في أولى ابتدائي. كل المهم من الأوراد من القرآن، طبعا من القرآن ثلاثة، آية الكرسي ونهاية البقرة والمعوذات. من السنة ثلاثة أيضا، بسم الله الذي لا يضر، أنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. جزاك الله خير على هذا التنبيه. نعم أحسنت، هذا سؤال جميل أشكرك عليه. قراءة الأوراد على الأولاد، أنا ممكن يكون لي ولد عايش برا مثلا، أو أنا هنا بالقصيم وهو عايش في الرياض ولا عايش في مكة ولا مبتعث في بريطانيا مثلا، هل قراءة الأوراد لهم يعني تصح؟ نعم نعم، هذا موجود ومبحوث هذا الموضوع، ولذلك أنا أضفته هنا، أنت أشرت إليه. شوف، اللهم اجعل هذه الأوراد، أتم علي النعمة واجعل هذه الأوراد إعادة وشفاء، مكتوب إعادة وهي إعادة على فكرة، إعادة وشفاء وحفظا لي ولزوجتي وأولادي وما وهبتنا من النعم من كل عين. هذه تشمل جميع الأولاد إن شاء الله، القريب والبعيد بإذن الله، وفضل الله واسع يعني. وسؤال جيد أشكرك عليه. في شيء يا أخوان؟ ترى أنا أخذنا كثير يعني، كملنا ربع ساعة الآن، في شيء؟ خلاص، بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله وسلم الحمد لله وسلم أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.